على الناس ماشية. الزمن حيدور تتمنوا أيامنا يجي عليكوا الدور زي احنا ما هنا خسارة عليكوا يا ناس خسارة على الإخلاص خسارة عليكوا يا ناس خسارة على الإخلاص بيبيعوا عشرتنا وبينسوا دنيتنا وسنين محبتنا سنين محبتنا وبيغدروا في ثانية يا خسارة يا خسارة يا خسارة حبتنا سنين ما حبتنا وبيغدروا في ثانيه